بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وهو اللطيف الخبير. اللهم لك الحمد كله، وبيدك الملك كله، وإليك يرجع الأمر كله، أنت رب التوابين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وخالق الخلق أجمعين، ورازقهم سبحانه. فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله، اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله رحمة للعالمين، وشرح به الصدور، وأنار به العقول، وفتح به عيونا عميا، وآذانا صما، وقلوبا غلفا، فجزاه الله عنا أفضل ما جزى به نبيا عن أمته، ورضي الله عن صحابته الطيبين الطاهرين، وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخواني في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء، سأله عز وجل أن يجعله مباركا، وأن يثقل به موازيننا، وأن يبيض به وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. موعدنا اليوم إخواني مع حلقة من حلق الذكر، مع روضة من رياض الجنة، مع عمل هو أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. إخواني، طلب العلم الشرعي والتفقه في الدين هذا يعني أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. وذكرنا سابقا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتفقهين في الدين، وأن يثبتنا على ذلك، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. حصتنا اليوم هي حصة فقه، الفقه المعتمد إن شاء الله الذي سندرسه هو الفقه المالكي، هو الفقه المالكي. لكن إن شاء الله يا إخواني لن ندرس الفقه المالكي بالطريقة التقليدية التي لا تعتمد على أي دليل ولا تهتم بالدليل. الطريقة التي يعمل بها في السنين الماضية والعشريات الماضية تعتمد على دراسة الفقه مجرد أحكام ولا اهتمام فيها بالدليل الشرعي. نحن إن شاء الله سندرس الفقه المالكي، ولكن سنجتهد إن شاء الله أن تكون الأحكام مدللة، يعني ندرس الأحكام بأدلتها حتى نعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، ونعلم لماذا هذا الأمر كذا ولماذا هذا الأمر كذا. ليس لأن العالم الفلاني قال كذا، ولكن لأن الله سبحانه وتعالى قال كذا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فإن العالم الفلاني استنبط الحكم من قوله تعالى ومن قوله صلى الله عليه وسلم. ومتى وجدنا الحق والدليل في مسألة من المسائل في غير مذهبنا أخذنا بما بالحق، أخذنا بالحق وبما يدعمه الدليل الشرعي. فلا يمكن أن نترك الدليل الشرعي الواضح من قول النبي صلى الله عليه وسلم من أجل قول عالم، فنحن نحترم قول العالم ونبجله ونقدره وندعو له، لكن إذا جاءنا عالم آخر من غير علمائنا ومعه الحجة والدليل من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا نستجيب للحق ونتبع ما نص عليه الدليل الشرعي. وهكذا إخوان، هذا المطلوب في الفقه، هذا المطلوب في الفقه، أن الإنسان يفهم ويتدبر ويعبد الله سبحانه وتعالى وهو يدري ماذا يفعل، يعني يعبد الله سبحانه وتعالى وهو يدري ماذا يفعل، أن هذا الحكم أمر من الله سبحانه وتعالى، أن هذا الحكم أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الفقه الذي سنعتمده مثل ما قلنا أصالة هو الفقه المالكي، فإن وجدنا الحق في غيره فلا نتعصب إلا للحق ولقول النبي صلى الله عليه وسلم. الكتاب المعتمد إن شاء الله، ونرجو من جميع الإخوة توفير هذا الكتاب، لأنه إن شاء الله سيعيش معنا لسنوات. يا أخواني، مواضيع الفقه يعني ملايين المسائل، فالفقه سيعيش معنا إلى إن شاء الله سنين طويلة، فبالتالي لابد أن يكون الإنسان هذا الكتاب عنده يدرسه على شيخه، وأيضا يستفيد به إذا احتاج إلى شيء رجع إليه. الكتاب المعتمد إن شاء الله هو كتاب مدونة الفقه المالكي وأدلته، مدونة الفقه المالكي وأدلته للشيخ العلامة الصادق الغنياني حفظه الله. هذا بالنسبة للكتاب. نبدأ إن شاء الله الآن في موضوعنا، فأقول يا إخواني نبدأ إن شاء الله بتعريف الفقه وبإعطاء بسطة يسير عن الفقه. نحن سندرس الفقه، فما هو الفقه؟ ما هو الفقه؟ ما هو تعريف الفقه؟ سنعطي بسطة عن هذا حتى تيسر لنا قبل أن ندخل في المسائل، حتى يتضح لنا الأمر إن شاء الله. إخواني أخواتي، تعريف الفقه مر بمرحلتين عبر العصر الإسلامي، من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، من عصر الصحابة إلى الآن، مر تعريف الفقه بمرحلتين. المرحلة الأولى هي عصر الصحابة والتابعين، المرحلة الأولى هي عصر الصحابة والتابعين. في هذه المرحلة عرف الفقه تعريفا عاما، عرف الفقه تعريفا عاما يشمل جميع أمور الدين، يعني عبارة الفقه عندهم كان كلمة فقه كانت تساوي الشريعة، كانت تساوي الدين، والشريعة أو الدين الإسلامي يعني عموما تقريبا إلى ثلاث أقسام، يعني هو عقيدة وهي أعمال القلب اعتقادات القلب، وأخلاق وأحكام، عقيدة وأخلاق وأحكام. فالفقه في العصر الأول كان يطلق على جميع هذه الأشياء، فعرفوه بأنه العلم بالأحكام التي شرعها الله، تعريف عام، العلم بالأحكام التي شرعها الله، سواء في مجال الاعتقاد يعني الأحكام القلبية، كان مثلا الإيمان بالله، الإيمان بالأنبياء، الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالجنة، الإيمان بالنار، الإيمان بيأجوج وماجوج وغيرها، الغيب وغيرها من الأمور، والإيمان مثلا بالأخلاق، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا مثلا بالإحسان، أمرنا بحسن الجوار، أمرنا بكذا، أيضا الأحكام العملية يعني أحكام الصلاة، أحكام الزكاة، أحكام البيوع، غيرها. فهذا العلم بجميع هذه الأحكام كان هو الفقه. الفقه هو العلم بالأحكام التي شرعها الله سبحانه وتعالى. إذن كما ترون هذا التعريف، هذا التعريف عام يشمل جميع أحكام الإسلام. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية تميزت العلوم. المرحلة الثانية يا إخواني تميزت العلوم. مش معناها تميزت العلوم، يعني أصبح عندنا يعني الدين مقسم إلى عدة علوم. عندنا علم مثلا اسمه علم الفقه، عندنا علم اسمه علم الأخلاق، عندنا علم اسمه علم العقيدة أصول الدين، عندنا علم اسمه أصول التفسير، عندنا علم اسمه أصول الفقه، عندنا علم اسمه مصطلح الحديث. فالمرحلة الثانية الدين قسم إلى عدة علوم، وهذا يا إخواني للتسهيل ولتمييز العلوم عن بعضها. في هذه الفترة المرحلة الثانية، هذه المرحلة الثانية هي مرحلة أواخر عصر التابعين. إذا المرحلة الأولى عصر الصحابة والتابعين، المرحلة الثانية أواخر عصر التابعين. أواخر عصر التابعين الدين ما عادش يعني سموه كله الفقه، لا، قسموا العلماء، قسموا العلوم، كل شيء يتعلق بمسائل معينة جعلوه علم خاص. في هذه المرحلة الفقه أيضا أصبح علما مستقلا، ما عادش علم يشمل جميع الإسلام، يعني يراد في الشريعة يراد في الدين الإسلامي، لا، أصبح علم من العلوم، أصبح مجرد علم، يعني هو علم من علوم كثيرة من علوم الدين. في هذه المرحلة بهذا المعنى الجديد بماذا عرفوه؟ قالوا هو الفقه، هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية. وهذا التعريف بقي مستعملا إلى الآن، هذا التعريف من أواخر عصر التابعين عرف العلم، عرف الفقه بهذا التعريف، وبقي هذا التعريف إلى عصرنا الحاضر. فنحن الآن عندما نتكلم عن الفقه لا نتكلم عليه بمعناه في عصر الصحابة والتابعين بمعناها العام الدين الإسلامي أو الشريعة، وإنما عندما تسمع الآن كلمة فقه فهي تعني يعني التعريف الذي عرفه له العلماء، عرفه به العلماء في آخر عصر التابعين، وهو العلم. العلم بماذا؟ العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية. العلم بفسر قليلا هذا التعريف دون أن نتعمق فيه، أنه تعمقنا فيه مع الإخوة السابقين فوجدنا أنه ربما أشكل عليهم. فالمهم نحن نحفظ هذا المعنى، وإن شاء الله يعني مع دراسة العلوم الأخرى ومع إن شاء الله مع الأيام يتضح لنا الأمر أكثر. أولا هو العلم. العلم بماذا؟ العلم بالأحكام الشرعية. إيش معنى كلمة أحكام؟ العلم بالأحكام هنا أخرجوا ماذا؟ أخرجوا الأخلاق وأخرجوا الاعتقادات. الأخلاق هذه في علم الأخلاق، لما أتكلم لك مثلا عن الإحسان، يعني مثلا الصدقة والابتسامة في وجه الإنسان، هذه أمور لا تدخل في أمور الفقه، هذه الأمور لا تدخل في أمور، تدخل في أمور الأخلاق. لما أتكلم لك مثلا عن الإيمان بالله أو الإيمان بالبعث، هذه لا تدخل في الفقه، هذه أمور اعتقادات عندها علم آخر خاص بها. إذن هنا العلم بالأحكام، أخرجوا ماذا؟ أخرجوا الأخلاق وأخرجوا الاعتقادات. طيب قال هو العلم بالأحكام أي أحكام هذه؟ الأحكام كثيرة، في أحكام يا أخواني أحكام لغوية، الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب، هذا حكم، حكم لغوي. طيب الشجرة مثلا أمامك، تقول الشجرة خضراء، الشجرة خضراء، طيب هذا حكم ماذا؟ هذا حكم حسي، شيء أنت تحس أمامك. الطاولة ملساء وغير، هذا حكم يسموه حكم حسي، إذا ليس حكم شرعي، هذا ما يدخل. كذلك يعني لما نقول الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، هذا حكم لغوي، يدخل الرقة ولا ما يدخل؟ ما يدخل، لأنه ليس حكم شرعي. إذا عندنا في أحكام لغوية، في أحكام حسية، وفي أحكام عقلية. واحد مع واحد يساوي كم؟ يساوي اثنين، هذا حكم شرعي؟ لا، هذا حكم عقلي. واحد مع واحد يساوي اثنين، هذا حكم عقلي. إذا هذه كل الأحكام ما تهمناش، شنو اللي يهمنا؟ يهمنا أنه حكم شرعي، يعني حلال أو حرام، مستحب أو مكروه. إذا العلم بالأحكام الشرعية. أما الأشياء الثانية فهذه ليست داخلة في المخ، لها علوم أخرى. طيب العملية، قال العلم بالأحكام الشرعية العملية. العملية هنا يا إخواني أخرجوا العقائد مثل ما قلنا والأخلاق، يعني أمور أشياء عملية، الصلاة، الصوم، الحج، المعاملات، البيوع، غيرها، الزواج، الطلاق، الحدود، غير هذه أشياء عملية ما لا يدخل فيها أخلاق ولا يدخل فيها اعتقادات. طيب قالوا المكتسبة من الأدلة التفصيلية، يعني هذه العلم بالأحكام، هذه الأحكام لازم تكون إيش؟ مكتسبة من الأدلة التفصيلية. شنو هو الدليل التفصيلي؟ الآية دليل تفصيلي، الحديث دليل تفصيلي، يعني مكتسبة من آية أو من حديث، يعني عموما. إذا هذا يا إخواني تقريبا شرح هذا التعريف، وإذا إنسان ما فهمش هذا الشرح ما هوش مشكل، أهم شيء أنه يحفظ لي المعنى إن شاء الله، يحفظ التعريف، وإذا ما فهمش المعنى الأشياء الشرح اللي شرحته الآن فليس هنالك إشكال، لا أثر له على ما سيأتي بعده إن شاء الله، ومع الأيام إن شاء الله سيتضح هذا العنوان إن شاء الله. طيب إذا إخواني نمر إلى مسألة أخرى بعد ما تكلمنا عن تعريف الفقه. إخواني الصلاة عمود الدين، وهي أول ما يسأل عنه الإنسان يوم القيامة. أول ما يسأل عنه الإنسان يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد صلح، فقد أفلح وأنجح، وإن رسب في هذا الامتحان فيا ويله، فيا ويل هذا الإنسان مما بعده. ويا أخواني سبحان الله، الصلاة من جملة الأركان الخمسة، يعني مثلا الحج، أو مثلا الزكاة، أو الصوم، من ترك هذه الأشياء جاحدا يعني منكر أنها واجبة فهو خارج من الملة. لكن لو لم يأتي بها وهو مؤمن بها، آمن بها، مؤمن أن الصوم واجب لكنه لا يصوم، فهذا لا شك أنه آثم وإثمه عظيم وكبير، لكن لا يخرج من الإسلام، لا يكفر. تقريبا العلماء تقريبا متفقون على أنه لا يكفر، إثمه عظيم ولكنه لا يكفر. أما الصلاة سبحان الله اختلفوا فيها، الصلاة كثير من العلماء وكثير من الصحابة قالوا الإنسان إذا ما صلى وهو معتقد لم يصلي ولكنه معتقد بأن الصلاة واجب، يعني ما هوش منكر، إذا منكر هذا متفقين، إذا هو منكر أن الصلاة واجبة هذا العلماء متفقين أنه ليس مسلما وأنه خارج من الملة. لكن إذا كان هو مقر يقول الصلاة واجبة وهي فرض من الله لكنه لا يصلي، كثير من العلماء وكثير من الصحابة قالوا هو كافر، يعني لا يصلى عليه ولا يزوج ولا يدفن في مقابر المسلمين. فإذا يا إخواني مسألة الصلاة مسألة مهمة، لهذا العلماء في الفقه يبدأون بالصلاة، في الفقه يبدأون بالصلاة. لكن الصلاة لها مقدمات، الصلاة لها مقدمات. هل يمكن الإنسان إخواني أخواتي مباشرة يقوم للصلاة يصلي؟ لا، لابد قبل الصلاة في شيء اسمه الطهارة، في شيء اسمه الطهارة. فالطهارة شرط للصلاة، فبالتالي العلماء بدأوا بالطهارة، لأن الطهارة من مقدمات الصلاة، من الأشياء التي ينبغي أن تسبق الصلاة. فهم بدأوا بالصلاة عموما لأهميتها وعظم مكانتها، ثم بدأوا بالطهارة لأن الطهارة تسبق الصلاة وهي شرط من شروطها. لهذا العلماء كثيرا ما يبدأون كتبهم الفقهية بكتاب الطهارة، ونحن إن شاء الله نسير على هذا المنوال ونبدأ إن شاء الله بكتاب الطهارة. بكتاب الطهارة. الطهارة ما هي أخواني؟ الطهارة في اللغة، إذن دائما يا إخواني في التعريف إن شاء الله لما ندرسه في العلوم الشرعية دائما نفرقوا، نقولوا في اللغة يعني في لغة العرب وفي الشرع، لأنه فيه يعني بعض المصطلحات في اللغة، في لغة العرب لها معنى، أما في الشرع، في لغة الشرع، في مصطلح الشرع لها معنى آخر، لها معنى آخر. لهذا العلماء دائما في التعريفات يذكرون التعريف اللغوي ثم التعريف الشرعي أو الاصطلاح. نفس الشيء لما نقول التعريف الشرعي أو الاصطلاحي، إيش معنى الاصطلاح؟ أي مصطلح عليه علماء الفقه. وإذا في الحديث، أي مصطلح عليه علماء الحديث. وإذا في علم، أي علم آخر، مصطلح عليه، مصطلح عليه يعني اتفق عليه علماء ذلك العلم. هنا الآن نحن نتكلم في الفقه، نعطيكم مثال. مثلا الصلاة، إيش معنى الصلاة؟ الصلاة في اللغة الدعاء، الصلاة في اللغة معناها الدعاء، لكن في الشرع معناها آخر، هي الصلاة اللي نعرفها، فهمت؟ هذه الحركات والأقوال والأعمال، فهمت؟ اللي معناها فهمت فيها قراءة وتسبيح وقراءة الفاتحة وركوع أو سجود، هذه الصلاة، هذا في الاصطلاح، لكن معناها في اللغة هي الدعاء. فالآن نحن نبدأ بكتاب الطهارة ونبدأ بتعريفها في اللغة. الطهارة يا إخواني في اللغة إيش معناها؟ معناها النظافة والنقاوة. الطهارة معناها في اللغة النظافة والنقاوة، إذن فهي نقيض النجاسة، يعني هي عكس النجاسة. لما تقول نجاسة يقابلها شنو؟ يقابلها النظافة والنقاوة. قال تعالى وثيابك فطهر، وثيابك فطهر، أي نظف ملابسك، نظف دبشك من النجاسة، معناها نظف دبشك من النجاسة. وثيابك فطهر، نظف ثيابك من النجاسة. إذن الطهارة في اللغة الطهارة في اللغة النظافة والنقاوة. هذه النظافة الحسية. هناك يا إخواني طهارة معنوية، في طهارة حسية أن ننظف النجاسات، طهارة حسية، طهارة معنوية، وهذه مهمة، يعني وهي تطهير القلب من الشوائب، تطهير القلب من الشوائب. ايش معناه؟ معناه تطهير القلب من الشرك بالله سبحانه وتعالى. الشرك بالله هذا مرض من أمراض القلوب، هو أعظم مرض يصاب به القلب. والعجيب يا إخواني أننا نرى بعض الناس يجتهدون في علاج قلوبهم عند الأطباء ولا يجتهدون في علاج قلوبهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند العلماء وفي حلق الذكر. إذن يا إخواني عندنا طهارة في اللغة، طهارة حسية اللي هي النظافة والنقاوة من النجاسات، وطهارة معنوية اللي هي طهارة القلب من الأمراض، أمراض الشرك ومثلا الحسد، هذا مرض قلبي، الكبر هذا مرض من أمراض القلب، الخوف من غير الله سبحانه وتعالى، اليقين على غير الله سبحانه وتعالى، كل هذه أمراض. فتطهير القلب من هذه الأمراض طهارة معنوية. طيب الآن نمر الشوائب، احنا فسرناها لما نقول الشرك، لما نقول الحسد، لما نقول الكبر، هذه مش مقصودة بالشوائب، يعني الأشياء الأوساخ، الأوساخ اللي يتمسخ القلب، لكن هذه أشياء معنوية يعني غير محسوسة، الشرك والحسد وكراهية المسلمين والخوف من غير الله سبحانه وتعالى والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى، هذه كلها شوائب يعني أمراض يعني أوساخ قلبية، لكن هذه أشياء معنوية. طيب الآن نمر إلى الطهارة في الشرع. تكلمنا عن الطهارة في اللغة وقلنا أنها تنقسم إلى قسمين، طهارة حسية وهي النقاوة والنظافة من النجاسات المحسوسة، وطهارة معنوية القسم الثاني، طهارة معنوية وهي طهارة القلب من الأمراض، من أمراضه كالشرك واحتقار الناس وكراهية المسلمين والتعلق وغيره. الآن نمر إلى تعريف الطهارة في الشرع. تعريف الطهارة في الشرع يعني في الدين الإسلامي، في الفقه الإسلامي. الطهارة في الشرع أيضا عموما يرجع معناها إلى نفس المعنى، يعني النظافة والنزاهة في العموم. هذه الطهارة في الشرع يا إخواني تنقسم إلى قسمين، الطهارة في الشرع تنقسم إلى قسمين، طهارة حدث وطهارة خبث، قسمين، طهارة في الشرع في الفقه الإسلامي في الدين الإسلامي تنقسم إلى قسمين، طهارة حدث وطهارة خبث. شنو هو الفرق بيناتهم؟ ما هو الفرق بينهما؟ طهارة الخبث، طهارة الخبث يعني النظافة والنقاوة من النجاسات المحسوسة، يعني تقريبا هي هنا في هذه الحالة تقريبا نفس المعنى اللغوي، لما نقول معنى لغوي وشرعي مش معناها لازم معناها دائما متعاكسين، قد يختلفوا وقد يكونوا متفقين. الآن الطهارة من الخبث هي سبحان الله تقريبا نفس المعنى للطهارة اللغوي، الطهارة الحسية. فالطهارة من الخبث هي النظافة والنقاوة من النجاسات، يعني كالبول والغائط والدم وغيرها، يعني التنظف من هذه الأشياء يسمى طهارة من الخبث، يسمى طهارة من الخبث. واضح يا إخواني؟ يعني الخبث هو النجاسة، مثلا الدم خبث، البول خبث، الغائط خبث، فهمت؟ التطهر من هذه الأشياء يسمى طهارة من الخبث، طهارة خبث. واضح المعنى؟ القسم الثاني طهارة حدث، طهارة حدث. الأول فرق بيناتهم، الأول طهارة خبث، الثاني طهارة حدث. ما هي طهارة الحدث؟ هذه تقريبا يعني في الحقيقة هي أمر معنوي، في الحقيقة هي تقريبا أمر معنوي. طهارة الحدث ما هي يا إخواني؟ هي الغسل والوضوء والتيمم. إذا سمعت طهارة حدث فمعناها الغسل والوضوء والتيمم، واضح إن شاء الله الفرق بينهما. إيش معنى حدث؟ إيش معنى حدث؟ الحدث قالوا هو وصف قائم بالبدن، يعني هو شيء معنوي، وصف قائم بالبدن يمنع مما يشترط له الوضوء، يمنع مما يشترط له الوضوء. هو الكلام هذا ربما يكون صعب لكن المعنى سهل، يعني نقول إنسان، إيش معناها تعريف هذا الحدث؟ إنسان محدث، يعني مش متوضي، يعني كونه مش متوضي هذا وصف. قلنا فلان هذا متوضي ولا لا؟ فلان ما هوش متوضي. هذا فلان ما هوش متوضئ، لما قلنا ما هوش متوضئ يعني فيه وصف معنوي يمنعه من ما يشترط له الوضوء، يعني الصلاة. فإذا قلنا مش متوضئ معناه ما عندوش حق يصلي، ما عندوش حق معناه يمسك المصحف، ما عندوش حق يطوف بالبيت، يعني الأشياء التي اشترط لها يشترط لها الوضوء. إذن الحدث هو أمر معنوي، وطهارة الحدث هي الغسل أو الوضوء أو التيمم. يعني الإنسان إذا كان ما هوش مغتسل وما هوش ما هوش متوضئ أو ما هوش متيمم، إذا كان معناها عنده سبب للتيمم، فهذا يسمى إنسان محدث، يسمى إنسان على حدث. كيفاش يتطهر طهارة حدث؟ كيف يكون طاهر من الحدث؟ يغتسل ويتوضأ أو يتيمم في حال عدم وجود الماء أو العجز عن استعماله، فبذلك يتحول معناها يحقق طهارة الحدث. إذا نرجع شوية نقول الطهارة في الشرع تنقسم إلى قسمين: طهارة خبث وهي النقاوة والنظافة من النجاسات الحسية كالدم والبول وغيرها، والقسم الثاني طهارة حدث وهي الغسل والوضوء والتيمم. طيب هذه الطهارة، القسم الثاني هذا طهارة الحدث، كيف لا يمكن أمسك المصحف؟ نعم اللي مش متوضئ ما يمسكش المصحف، يعني ما يمسك المصحف إلا إنسان متوضئ، صار على غير وضوء ما يمسك المصحف. طيب إذا خلونا إن شاء الله في القسم الثاني هذا، قلنا طهارة الحدث أيضا ينقسم إلى قسمين. قلنا الطهارة في الشرع تنقسم إلى قسمين: طهارة حدث وطهارة خبث. طهارة الحدث تنقسم إلى قسمين: طهارة كبرى وطهارة صغرى. ما هي الطهارة الكبرى؟ هي الغسل، هي الغسل. وأما الطهارة الصغرى فهي الوضوء. إذن طهارة الحدث تنقسم إلى قسمين: طهارة كبرى وطهارة صغرى. الطهارة الكبرى هي الغسل، الاغتسال من الجنابة أو الحيض، وطهارة صغرى وهي الوضوء عند حصول ناقض من نواقض الوضوء. يعني إذا إنسان وقع منه ناقض من نواقض الوضوء، يعني خرج منه ريح أو خرج منه بول أو نام نوما عميقا أو أغمي عليه أو كذا، هذه نواقض الوضوء مختلفة التي ستمر بنا إذا وقع منه ناقض من هذه النواقض، أصبح محدث ويجب عليه أن يتطهر بذلك. هذه الطهارة تسمى طهارة صغرى، الوضوء تسمى طهارة صغرى. وهذه الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى تسمى طهارة مائية، تسمى طهارة مائية لأن الإنسان يغتسل بالماء ويتوضأ بالماء. في حال العجز عن استعمال الماء، سواء لأنه لم يجد الماء أو لأنه عجز عن استعماله لسبب من الأسباب الذي سيأتينا إن شاء الله في عندما نتكلم عن أحكام التيمم، في هذه الحالة إذا لم يجد الماء أو عجز عن استعمال الماء، ماذا يفعل؟ كيف يرفع هذه الحدث؟ كيف يتطهر طهارة الحدث؟ يتيمم عوضا يغتسل وعوضا يتيمم، بحكم أنه عاجز عن استعمال الماء أو ليس عنده ماء، فينتقل ماذا؟ من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية، يعني يتيمم، يتيمم للاغتسال ويتيمم للوضوء ويصلي ويقرأ القرآن ويفعل ما يفعله المغتسل والمتوضئ. إذن يا إخواني هذه إن شاء الله يعني أنواع طهارة، والطهارة تكون مثل ما قلنا الأصل أنها تكون بالماء. لهذا إن شاء الله درسنا القادم سيكون عن أنواع المياه، أنواع المياه، لأن المياه في الفقه مقسمة إلى أقسام، منها ما يصلح للعادة والعبادة، ومنها ما يصلح للعادة فقط، ومنها ما لا يصلح لا للعادة ولا للعبادة. وهذا إن شاء الله ما سنتناوله بالدراسة في الحلقة المقبلة بإذن الله سبحانه وتعالى. إن كنا من أهل هذه الدنيا الفانية. نسأل الله أن يحسن أعمالنا ويحسن خاتمتنا جميعا، وبارك الله فيكم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا فيه إخواني أسئلة، وأرجو جزاكم الله خيرا ألا تكثروا علي هذه المرة، مرة إن شاء الله في المستقبل يعني لا بأس إن شاء الله، اسألوا كما شئتم، أما هذه المرة جزاكم الله خيرا، خففوا عني خفف الله عنكم. نعم تمسك بالنسبة للحائط إن شاء الله سيأتينا في سنمر إن شاء الله بأحكام الحيض سندرسها إن شاء الله. بالنسبة للحائط بإمكانها أن تلبس القفازات وتمسك المصحف إن شاء الله. وفيكم بارك الله جميعا. ربي يجزيكم خيرا ويبارك فيكم. اخواني بالنسبة للتوقيت، يعني بعض الاخوات في الجمعية يحضروا في الجمعية قالوا ان هذا الوقت غير مناسب للنساء اللاتي يحضرن في الجمعية، قال الوقت متأخر وفي حرج في رجوع الأخوات إلى بيوتهن في وقت متأخر، فاقترحنا أن يكون الساعة الثالثة مساء، فما رأيكم؟ بالنسبة للحائض احنا ذكرت قبل قليل يا أختي، أجبت قبل قليل، أنا الحائض تلبس القفاز وتمسك المصحف. عند عدم توفر الماء للغسل من الجنابة تنتقل من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية، من التيمم كتيمم للاغتسال. قال لي كان هكا الصباح صباح لست أدري هل يساعد الصباح يناسب الإخوة ولا ما يناسبش. بعد الطهارة الكبرى لا مانع إن شاء الله من الوضوء، إذا الإنسان يعني لمس بيده عورته فيتوضأ بعد الاغتسال. الأخوة اللي على الإنترنت أمرهم سهل، لكن لازم يا أخوات إخواني أن نراعي حال الأخوات اللاتي يحضرن إلى الجمعية. فإحنا دائما نفضل ونصر أن يكون اللقاءات في الجمعية بالنسبة للإخوة الموجودين والأخوات، يعني عندهم مقر، لأن مقر في الولاية متاحهم، يعني نحن نريدهم حتى ولو عندهم إنترنت نريدهم يحضروا في مقر الجمعية. الجماعة رحمة والفرقة عذاب.